رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. وبعد، فهذا هو الدرس 64 بعد 105 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى الحديث الثالث في باب الورع وترك الشبهات، وهو الحديث الذي يرويه النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم في صحيحه. شرحنا في الدرس الماضي جزءا من هذا الحديث، شرحنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق. وعرفنا البر فقلنا: البر هو الطاعة المطلقة، وإذا قلنا فلان بار بربه أي فلان يطيع الله عز وجل طاعة مطلقة ولا يشف عن شيء من أوامره، هذا هو البر. رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع أطراف البر، يعني أنواع الطاعات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل بشيء واحد، ألا وهو حسن الخلق. أي إذا كان الإنسان حسن الخلق مع الآخرين فلا شك أن هذا الإنسان بار بالله عز وجل، وإذا كان سيء الخلق مع الآخرين فلا ريب أن هذا الإنسان غير بار بالله عز وجل. إذن المقياس الذي يضعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبر العبد بربه، هذا المقياس إنما يتمثل في حسن خلق الإنسان مع الآخرين. فانظر إلى نفسك أو إلى زيد من الناس، إذا رأيته يعامل الآخرين بدءا كما قلنا بالأهل بالزوجة والأولاد وتجاوزا إلى الأقارب والأرحام ثم تجاوزا إلى الناس عامة، إذا رأيته يعاملهم بالأخلاق الفاضلة فاعلم أن هذا الإنسان بار مع الله، ولو كان مقلا من عباداته، ولو لم يكن من المكثرين من العبادات المعروفة الشكلية. وإن رأيت زيدا من الناس سيء الخلق مع أهله وأولاده أو مع الآخرين من أقاربه ثم من عامة الناس، فاعلم أن هذا الإنسان غير بار بمولاه وخالقه. وإن رأيته يكثر من الصلوات والطاعات ويكثر من الحج إلى بيت الله الحرام. كما عرفنا حسن الخلق فقلنا: حسن الخلق هو أن تعطي من نفسك للآخرين ما يصلحهم، وأن تكف عنهم أذاك، هذا هو حسن الخلق، أن تمنحهم من نفسك ما فيه مصلحة لهم، وأن تمنعهم من نفسك ما فيه الضرر. وهذا ما شرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تحدث عن حسن الخلق. طلاقة الوجه مع الآخرين يفيدهم ويصب في مصلحة من مصالحه من حسن الخلق. الكرم الذي هو نقيض الشح والبخل مما يفيد الآخرين، إذا أعطيتهم من نفسك الكرم فهذا من حسن الخلق. إذا نالك من أحدهم أذى فصبرت على هذا الأذى وقابلت السيئة منهم بالحسنة فذلك من حسن الخلق. وإذا احتاج أحد إلى معونة منك، معونة عضلية أو معونة معنوية علمية إنسانية أيا كانت، فقدمت له المعونة التي يحتاج إليها فذلك من حسن الخلق. وهكذا كل ما تبذله للآخرين مما يحقق لهم خيرا ومصلحة هذا شطر أو جزء من حسن الخلق. تتمة حسن الخلق أن تكف عنهم أذاك حتى ولو لم تقم بشيء إيجابي لكنك كففت أذاك عنهم، فلم تؤذهم بلسانك ولم تؤذهم غمزا ولمزا بعينيك ولم تؤذهم بشيء من أعضائك بضرب أو إساءة أو أي أذى، ولم تؤذهم بأي فتنة تبعثها بين فئات الناس. هذا أيضا هو الجزء المتمم لحسن الخلق. وقلت لكم أيها الإخوة إن حسن الخلق مع الآخرين يسير في مراحل متعددة. المرحلة الأولى إنما يتمثل حسن الخلق مع الدائرة الضيقة جدا، وهي الدائرة التي تتمثل في علاقة الرجل مع زوجته وأولاده. وشرحت وذكرت كلاما مفصلا في علاقة الإنسان مع أهله. هذه هي الدائرة الأولى. معنى ذلك لو أنك رأيت إنسانا خلوقا يعامل الآخرين بحسن خلق وبرقة متناهية لكنه في داره في نطاق الدائرة الصغرى الأولى يعامل أهله بشراسة وغلظة أو يعامل أولاده بشراسة وغلظة، فلا قيمة لحسن خلقه مع الأبائد ما دام حسن خلقه مع الأقارب غير متوفر. إذا تحقق حسن الخلق في الدائرة الصغرى تنتقل المسألة إلى الدائرة التي تليها، ألا وهي حسن الخلق مع عموم أرحامك، أبناء عمومتك، أبناء خولتك، الأحماء الذين لك. هذه هي الدائرة الثانية. فإذا تحقق حسن الخلق في تعاملك مع الدائرتين الصغرى والتي تليها فإنك بعد ذلك مدعو إلى حسن الخلق مع الناس جميعا، ولن تبلغ البر الذي أمرك الله عز وجل به إلا إذا كنت تتعامل مع الناس بحسن الخلق عبر هذه الدوائر الثلاثة. إذا لم تكن كذلك فاعلم أن برك منقوص مع الله عز وجل مهما كنت تركع وتسجد ومهما كنت تزرع الطريق إلى مكة ذهابا وإيابا بالعمرة وبالحج ونحو ذلك. أظن هذه خلاصة ما قد قلناه آنذاك في درسنا الفائت. بقي أن نقول أمرين اثنين قبل أن ننتقل من شطر هذا الحديث إلى الشطر الثاني. هل حسن الخلق الذي يأمرنا به الناس به رسول الله صلى الله عليه وسلم خاص بالمسلمين أم عام مع الناس جميعا؟ إذا تجاوزنا الدائرة الصغرى، إذا تجاوزنا حسن خلقك مع أهلك وأولادك ثم تجاوزنا الدائرة التي تليها ألا وهي حسن خلقك مع بقية أقاربك الآخرون، المقصود المسلمون خاصة أم سائر الناس؟ أجاب الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا جوابا واضحا عندما قال: وخالق الناس بخلق حسن. وخالق الناس، فكلمة الناس هذه تشمل المسلمين وغير المسلمين. ولو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني بحسن الخلق حسن الخلق مع المسلمين فقط لقال لك وخالق المسلمين بخلق حسن، لكنه قال وخالق الناس. أكد هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر عندما قال: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، فلتسعكم منهم بسطة الوجه وحسن الخلق. عن من يتكلم رسول الله؟ عن المسلمين أم عن الناس؟ عن الناس. إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، أي لن تصلوا إلى قلوبهم بالمال. المال قليل مهما كان مالك كثيرا، لا تستطيع أن تشتري قلوب الناس عن طريق بذل المال لهذا ولهذا وذاك. ينبغي أن تملك كنوز الدنيا حتى تستطيع أن تهيمن على مشاعرهم بالحب، لكن هنالك سبيل آخر لا تحتاج معه إلى إنفاق المال وتستطيع أن تصل به إلى قلوب الناس. ما هو؟ حسن الخلق. إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، فلتسعكم منهم بسطة الوجه وحسن الخلق. بسطة الوجه لا تكلفك شيئا، وحسن الخلق أيضا لا يكلفك شيئا، أعني لا يكلفك مالا، فهو أمر هين كما قال ذلك الشاعر أخير: إن البر شيء هين، وجه طليق ولسان لين. البر الذي يقول عنه رسول الله البر حسن الخلق شيء هين، وجه طليق ولسان لين، لكن طبعا هنالك صعوبات أخرى سنتكلم عنها، لكن هي كلها أقل من صعوبة أن تبذل المال الذي لا تكفي كنوز الأرض كلها في سبيل أن تصل إلى قلوب الناس. الرسل والأنبياء وصلوا إلى قلوب الناس حبا وتعلقا، فهل كلفهم ذلك أن يبذلوا مالا؟ لم يكلفهم ذلك شيئا من نفع المال. وكم من الملوك والحكام سعوا سعيهم هذا إلى الوصول إلى قلوب الناس عن طريق الإكرام وعن طريق العطاء وعن طريق المنح والإقطاعات، فما استطاعوا أن يصلوا إلى أفئدة الناس، بل كان أكثر الذين يأخذون منهم يجاملونهم ثم ينسونهم. وهذا هو شأن الإنسان، لكنك أمام سبيل آخر، إن سلكت واستطعت أن تصل إلى قلوب الناس بالحب ألا وهو حسن الخلق كما يقول رسول الله. طيب هنا إنكم لن تسعوا الناس، ما قال إنكم لن تسعوا المسلمين، قال إنكم لن تسعوا الناس ببذل المال، فلتسعكم منهم أي من الناس بسطة الوجه وحسن الخلق. إذا نحن أمام نصوص واضحة تجيب عن هذا السؤال، ألا وهو أن حسن الخلق الذي يساوي البر مع الله ليس خاصا بحسن الخلق مع المسلمين، وإنما هو عام مع الناس جميعا. فإن أردتم دليلا على هذا من القرآن من كلام الله عز وجل فأمامكم أدلة كثيرة أخرى. تأملوا في قول الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم. الضمير في لهم عائد إلى من؟ إلى المسلمين؟ لا، إلى غير المسلمين. فبما رحمة من الله لنت يا محمد لهؤلاء الناس. إذا لين رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم الذي هو مظهر لحسن خلقه معهم هو التربية التي ربى عليها رب العالمين رسوله، فبما رحمة من الله لنت لهم. لاحظوا تمنن الله على رسوله بهذا الأمر. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك. هذا كلام الله عز وجل لرسوله عن الآخرين المشركين. ولو كنت فظا غليظا لانفض من حولك، ثم قال فاعف عنهم. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. إذن هنا نحن أمام قرار واضح أن حسن الخلق مطلوب مع الناس جميعا، المسلمين بما فيهم الفساق. إذا كان حسن الخلق مطلوب مع الكافرين، فكيف بالمسلم الفاسق؟ هذا الأمر أيها الإخوة يستشكله بعض الناس اليوم، الذين سمعوا أن من مبادئ الدين الحب في الله والبغض في الله. فهنالك من يقول طيب النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالحب في الله وأمرنا أيضا بالبغض في الله. البغض في الله ماذا يعني؟ يعني أن أبغض الكافر، أن أبغض الفاسق، ولا يمكن أن أبغضه مع حسن خلقه، خلق تجاهه، ومع طلاقة وجهي له، ومع اللين الذي تطلبه مني. كيف يكون هذا؟ هؤلاء الإخوة لم يفهموا معنى هذا المبدأ الخطير الكبير الذي ينبغي أن نتمثله جميعا، ألا وهو الحب في الله والبغض في الله أيضا. لكن ينبغي قبل أن نطبق المبدأ أن نفهمه، قبل أن تطبق القاعدة التي تقرأها افهمها. ومصيبة المسلمين في أكثر أقطارهم أنهم وقفوا على النصوص فطبقوها قبل أن يدركوها، وهذه المصيبة من أكبر المصائب. النبي عليه الصلاة والسلام جعل البغض في الله من معاني الإيمان بالله عز وجل كالحب في الله عز وجل. لكن عندما تبغض الكافر لله، هل تبغضه لشخصه أم تبغضه لمعصيته؟ تبغضه لمعصيته. فأنت عندما تمارس البغض في الله لا توجه بغضك حقدا إلى ذاته، حقدا إلى شخصه وكينونته البشرية، لا، بل هو في كينونته البشرية مثل أي إنسان قريب منك، وإنما توجه بغضه إلى المعصية التي تلبس بها، إن كان فسقا أو إن كان كفرا. وهذا المعنى دقيق ينبغي للإنسان أن يفهمه وأن يفحص كيانه. يا ترى عندما هو يبغض الكافر أيبغضه للمعصية التي تلبس بها وهي الكفر، أم يبغضه لشيء آخر؟ بل الإنسان على نفسه بصيرة، تستطيع أن تعلم الجواب من رجوعك إلى نفسك. المهم أن الإنسان الذي رأى كافرا أو فاسقا ينبغي أن يبغضه، وبغضه ينبغي أن يكون لله. لكن لكي يكون لله ما ينبغي أن يكون البغض متجها إلى شخصه، وإنما ينبغي أن يتجه إلى ما تلبس به وهو المعصية. وانظروا إلى هذا المعنى كيف جسده الله عز وجل في كلام سيدنا لوط الذي قاله بتعليم من الله ووحي منه: إني لعملكم من القالين. قالين يعني المبغضين، ما قال إني لكم من المبغضين لأشخاصكم، وإنما قال إني لعملكم، يعني لتصرفاتكم التي تلبست بكم. فأنا أبغض التصرفات، لكن هذه التصرفات أصبحت صبغة لك، فالبغض لا بد أن يتجه إليك، ولا لا لذاتك، وإنما لهذه المعصية. إذا أدركنا هذا فبوسعك أن تجمع في شعورك بين اثنين أمرين اثنين، بين الرحمة للعاصي وللكافر وبين البغض لمعصيته، تبغضه لمعصيته وتشفق عليه أن يصبح غدا حطبا في نار جهنم، وترحمه أن يموت على هذه الحالة. أرأيت إلى هذا المعنى كيف تعايش مع البغض في الله؟ عندما يصفو الخصم برحمتك له تدعوه إلى الله، بإشفاقك عليه تحاوره لتجره إلى طريق الهداية، وبرحمتك له وإشفاقك عليه تعامله بالخلق الفاضل، وأنت تكره معصيته وأنت تبغض معصيته تكلمه برقة بلين، كما قال الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت له. إذا أنت برحمتك له وشفقتك عليه تدعوه إلى الله، ولو لم تشعر بالشفقة عليه والرحمة له لما دعوته إلى الله أبدا. بالعكس بتقول تدعي إنه يا رب الله يغمق له، تنظر لذاته، لكنك بسبب شفقتك عليه ورحمتك له وهو العاصي وهو الذي تبغض فيه معصيته تدعوه إلى الله كما كان يفعل رسول الله، وبرحمتك له وشفقتك عليه تعامله بخلق حسن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعامل الناس بخلق حسن. هل يتعارض هذا مع بغضك له؟ في الله، إن قلت في الله لا يتعارض أبدا، لا يتعارض. رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوتنا وإمامنا، كيف كان خلقه مع المشركين؟ كيف كان لينه؟ كيف كان صفحه؟ كيف كان تجاوزه؟ يعني الأمثلة أصبحت بدهية، الأطفال يعرفونها. تتمطر الأذية منهم على رسول الله ألوانا ولا يقابلهم إلا باليدين المبسوطتين إلى الله، يقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. هكذا كان رسول الله يقابل. أفما كان يبغض فيهم معصيته؟ كان يبغض، لكنه كان في الوقت ذاته يشفق على أشخاصه ويغار عليهم ويرحمهم. لكن متى يقع التناقض أيها الإخوة بين حسن الخلق والبغض؟ عندما يكون البغض في حقيقته لغير الله، لغير الله. أنا أبغض زيد من الناس لغير الله، لحظ، لمصلحة استلمها مني، لحسب، لحقد، لشيء ما، لكنني أنا أغطي هذا البغض وأجعله في حسب الظاهر بغضا في الله عز وجل. هنا البغض بحسب الظاهر بدعواي الكاذبة لله، وفي الحقيقة هو ليس بغضا لله، هو بغض للذات، لشخصي أنا. هنا لا يمكن أن يلتقي البغض مع حسن الخلق. رجل صحيح كافر هو أو فاسق، أو فاسق استلم مني حقه، ظلمني لنفرض، هو جاري يسيء جواره في حقي، يسيء جواره في الطريق، ينظر إلي بازدراء، أبغضته، جمعت عوامل البغض، يسيء جواري لوحده، يزدريني عندما يراني في الطريق، للثانية استلم مني حقا من الحقوق، هذه الثالثة أبغضه. لكن باعتباره كافر أنا ما أقول للناس أنا فلان ببغضه لأنه هذا جاري وعم يسيئني وأخذ لي حقي وترى عم ينتقصني في الطريق، ما أقول هيك، خصوصا أنا واحد متعكي تباعي، هذا كافر، هذا لازم نبغضه، هذا هو البغض في الله. ولكن الله يطلع على قلبي قبل أن يسمع كلامي. القبلية هنا ليست قبلية تفتيت، ما في قبلية عند رب العالمين. وقت واحد يرى فيه خطرات قلبي والسبب الحقيقي لبغضه ويرى كلامي ويسمع كلامي أيضا. هذا البغض في حقيقته ليس لله. هنا يتعارض بغضي هذا مع حسن الخلق. لما يجي واحد يقول لي وعامل الناس بخلق حسن وخالق الناس بخلق حسن، ما بديش. كيف انا بدي لاطفه وانا عم بغضه لذاته؟ عم بغضه لانه قلبي محروق منه، لانه اخذ لي حقي، لانه عم ينتقصني، لانه عم يذريني. شايف كيف؟ لا يمكن اني عامله بحسن خلق. صوروا الموضوع تماما. وكم في الناس اليوم من يلتبس عليهم هذا بذلك؟ كثير من الدعاة، أنا ما في أحد اليوم دعاة، من الذين يتحركون باسم الإسلام وسعيا فيما يتصورون لإقامة الإسلام يبغضون. هل يبغضون في الله؟ هل ما وقر في نفوسهم تجاه كافرين أو تجاه فسقة أو تجاه منحرفين فعلا هو البغض في الله؟ لو كان شعورهم بغض في الله لعاملوهم كما كان يعامل رسول الله هؤلاء الناس. انظروا إلى الفرق الكبير. النبي عليه الصلاة والسلام حاصر الطائف كما قلنا حوالي 20 يوم، والطائف من؟ ما هي؟ تلك التي طردته، تلك التي آذته ولا إيذاء المشركين في مكة، تلك التي ألحقت به سفهاءها يضربونه بالحجارة حتى دمي جسمه الشريف من الفرق إلى القدم، هذه هي الطائف. وحاصرها فلم يستطع أن يقتحمها ورجع. واحد من الصحابة قال له يا رسول الله ادع الله على سقيف. هذا الإنسان يلتبس على البغض في الله مع البغض للذات. فماذا قال رسول الله؟ رفع يديه وقال اللهم اهد ثقيفا وأتي به مسلمين. عندما فتح الله عليه مكة، وقرأنا قصة فتح مكة في درس الاثنين، ورأى في مكة أولئك الذين له عندهم شارات وأيسارات، رأى وحشي، رأى قاتل حمزة، رأى الذين أساءوا إليه إساءات لا أول لها ولا آخر، رأى هند التي أمرت وحشيا بقتل حمزة. طيب ماذا صنع رسول الله الذي كان يبغضه في الله؟ ماذا صنع؟ صفع عنهم جميعا كما تعرفون. خطب فقال في آخر خطابه، قال يا معشر قريش، وكلهم لا يزالون مشركين، ما أحد منهم مساسلة، ما تظنون أن يفاعل بكم؟ شموا من هذا الكلام رائحة العطف. والرسول داخل معه 10,000 مقاتل وكلهم مجهزون. ما تظنون أني فاعل بكم؟ انتحشوا لهذه الكلمة وقالوا وتصايحوا، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال لهم الرسول الحبيب صلى الله عليه وسلم اذهبوا فأنتم الطلقاء. هكذا يكون البغض في الله، يعانق مبدأ الشفقة والغيرة على هؤلاء الذين نبغضهم في الله. انظروا كيف يتعانق شعور البغض في الله مع شعور الرحمة لهم والشفقة عليهم. هكذا ينبغي أن نكون نحن. أن أبغض جاري الكافر الذي يسيء جواري وأخذ حقي ويزدريني عندما يراني، طيب أبغضه، لكن لا أقول هذا البغض لله. لا والله أخي، إلا الله ما له مصلحة بي الشر. أنا أبغض هذا لنفسي لأنه أخذ حقي ولأنه استلب مالي ولأنه ينتقصني ويسخر مني، وأنا أريد أن أنتقم لنفسي. الله ما له شغل بالموضوع، أنا ما عم أنتقم لله، أنا عم أنتقم لنفسي. كن أنت ما عم تخلط شيء بشيء، ما عم تمتن على رب العالمين وأنت في الواقع تنصير نفسك. نعم، لكن عندما تريد أن تقول أنا أنتصر لله ببغضي هذا، إذن ينبغي أن تعامل هذا الإنسان كما كان رسول الله يعامل. أزال معلش أسائلت معلش حتى تظهر له خلق المسلمين كيف. نعم تفعل كما كان يفعل أبو حنيفة النعمان. الإمام أبو حنيفة كان له جار يهودي وكان يسيء إليه وكان دائما الضجيج لا يفارق بيت الإمام أبي حنيفة وكان دائما يرفع صوته بالغناء وما إلى ذلك وإلى آخره ما هنالك من قصف. مرت أيام ولم يعد يسمع أبو حنيفة هذا الضجيج من بيت جاره مهما ما تسمع. سأل أبو حنيفة ما قصة جاري؟ طبعا هنا الخلق لاحظوا رغم الإساءة ذهب وتفحص وسأل ما خبر جاري فلان. علم أنه قد ارتكب جنحة لحسن حظ محد ما بده حد جنحة بسيطة فأخذ وسجن لدى الوالي. نعم وكان من عادة هذا اليهودي إذا دارت الخمرة لرأسه في داره يتغنى وكثيرا ما يكرر هذا البيت أضاعوني وأي فتى أضاعه ليوم كريهة وسداد شغري يكرر هذا البيت. ذهب أبو حنيفة إلى الوالي وسأل عن المشكلة فلما علم أن المسألة ليس فيها حد شرعي حد ما في شفاعة حتى شفع له أبو حنيفة باعتباره جاره وجاء يهنئه أبو حنيفة بالرجوع إلى داره سالما وهو الذي كان يتلقى الأذى منه وقال له نازحا الإمام أبو حنيفة أترانا ضيعناك عم يذكره أضاعوني وأي فتى أضاعه ليوم كريهة وسداد زغل شو رأيك ضيعناك شيء. هكذا ورث المسلمون الخلق الإنسانية مع البغض في الله بهذا الشكل وهكذا كانوا يفعلون إلى أن خلف من بعدهم خلف أصبحوا ينتصرون لأنفسهم والنفس شاهد ينتصرون لأهوائهم أسنانهم تصطك غضبا للحقوق الذي سلبت منهم. نعم لكنهم يغطون ذلك ليمتنوا على الله بأنهم إنما يمارسون في هذا بغضا لله سبحانه وتعالى. هذا المعنى ينبغي أن نعلمه جيدا. وحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها مليئة بهذا المعنى. أنتم سمعتم من قريب قصة عدي بن حاتم نصراني وأكثر من نصراني منحرف عن نصرانيته وسيء وترك المدينة لما سمع أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل المدينة لأنه شاف أنه النبي بده يعني يضيق على زعامته وجاء إلى المدينة وبحث عن رسول الله. ماذا كان موقف رسول الله منه؟ أكرمه وأدخله إلى داره. جلس رسول الله على الأرض المتربة وأجلس ضيفه عديا على وطاء طبعا على حسب موجود عند النبي عليه الصلاة والسلام وهو غير مسلم كافر كان. نعم انظروا إلى رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول واستعرضوا في أذانكم ألوان الأذى التي مارسها عبد الله بن أبي بن سلول تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف كان يعامله حبيبنا المصطفى؟ شوف لو بده يعامله انتصارا لنفسه كان إيد النبي ما يصيره كان بيقطع إربا إربا ولكن رسول الله كان يتعامل معه انتصارا لدينه لا انتصارا لنفسه لذلك كان يعفو عنه ويصفح ويعطيه في كل مغنم حصته من الغنائم تماما ويعامله كمسلم ما دام عم يتقنع بمصدر الاسلام لنا ظاهر والله يتولى السرائر. ولما توفي مات عبد الله بن ابي بن سلول ارسل ابنه رجل مسلم صادق ممتاز ارسل الى رسول الله على استحياء يطلب منه ان يعطيه قميصه الذي يلبسه على جسده مباشرة ليكفن به أباه على أمل أن يخفف الله عز وجل عنه. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال أبدا، ما قال أنا بعطي قميصي لواحد آذاني في أهلي وآذاني وآذاني وآذاني ويتصور الأذى ويحطه بقلبه ويحطه ويحطه، أبدا ما فعل هذا. قال حبا وكرامة، خلع المصطفى قميصه الداخلي الطويل وأعطاه وأرسله لعبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول وكفل به فعلا. الواقع أنه ممكن كثير من الصحابة كانوا يتمنوا لو صحت رجل المكرمي. ولما أتي به ليصلى عليه جاء رسول الله يهرب ليصلي عليه. سيدنا عمر قال له يا رسول الله يهمس في إذنه، الحديث موجود في صحيح مسلم، أتذكر عمله يوم كذا؟ أتذكر عمله يوم كذا؟ أتذكر عمله يوم كذا؟ فيقول غيرك يصلي عليه. أخره رسول الله هكذا بيده وقال له أخر عني يا عمر فلقد خيرني الله واخترت. استغفر له أو لا تستغفر؟ أنا بدي استغفر له. شايفي في تناقض بين البغض في الله إنسان كافر وبين معاملته بخلق فاضل، في تناقض؟ أبدا. في تناقض لما بيكون مغضك مو لله للنفس. سيدنا الإمام أحمد بن حنبل سيد الذين ساروا على سيرة رسول الله وعلى نهجه، وأنتم تعلمون كم أوذي بقصة محنة خلق القرآن التي قادها المعتزلة، وكان المأمون في مقدمة من آذاه، ضرب حتى إن يده اليسرى هذه انتلخت وأوذي إيذاء شديدا وكاد أن يهلك من شدة الأذى. ولما ارتفعت المحنة عنه بعد عهد المأمون، لما ارتفعت المحنة عنه وانتصر الله للإمام أحمد بن حنبل، جاء بعض تلامذته يقولون ادعو الله على ابن أبي دؤاد. ابن أبي دؤاد هذا واحد من المعتزلة كان هو عم يهيج الخليفة ضد الإمام أحمد، اسمه أبو بكر ابن أبي دؤاد، ادعي على هذا اللي كان سبب الفتنة كذا. وتم يكرر الإمام أحمد التفت عليه وقال ماذا يفيدك أن يعذب أخوك يوم القيامة من أجلك؟ شو بفيدك؟ بل أسأل الله سبحانه وتعالى لهم المغفرة والرحمة. هكذا كان الذين ساروا على قدم رسول الله، كان في بنفس الإمام أحمد بغض في الله لهؤلاء الناس أم لا؟ لكن تعايش في كيانه البغض في الله مع الشفقة الكبيرة على عباد الله سبحانه وتعالى. ما يفيدك أو ماذا يفيدك أن يعذب أخوك يوم القيامة من أجلك؟ أخوك ليش حتى طيب تعذب في النار وانت شفت وانت شو استفدت؟ إذن لا تناقض. وأيها الإخوة، بيننا وبين أن ينتصر الله لعباده المسلمين النصر المؤزر الذي يقتحم ديار الغرب، أن يطبق المسلمون وصية رسول الله هذه البر حسن الخلق، وأن يتعامل الدعاة إلى الله أولا مع الآخرين بحسن الخلق هذا، لكي يبرزوا هذه الصورة الحقيقية للإسلام في أذهان الناس جميعا. الشيء الآخر الذي ينبغي أن نقوله، كيف يمكن أن يتحقق حسن الخلق؟ أنا قلت حسن الخلق ما بكلفك شيء، مثل ما قال ذلك الشاعر أخي إن البر شيء هين، صح، لكن والله بكلف شيء ثاني وصعب. ماذا يكلف حسن الخلق؟ حسن الخلق كيف يعني؟ أن تسيء إلي وأحسن إليك، أن تؤذيني وأكرمك، أن تسبني وتشتمني وأثني عليك وأمدحك، وهذا حسن الخلق. أما إذا كنت أنت عم تمدحني وتثني علي وأنا تاني عم أثني عليك، هي مو صعبة شغلي، سهلة هي بالمجاملة، بتصير جملة ماسيين بيشتغلوها. إذن طيب اذا واحد اسائلي كمان بدي احسن له وقماري قمباري ماذا يقول؟ وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذي يقول ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد صعب صعب جدا. لذلك قال ولا يلقاها إلا الذين صبروا ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم. طيب ما هو المفتاح الذي يجعلك تلج ساحة الخلق الحسن بسهولة؟ مفتاح ذلك حبك لله. مفتاح ذلك أن يكون حب الله مهيمنا على قلبك وتعظيم الله ساريا في شغاف كيانك ومهابته مهيمنة على مشاعرك. إذا كان شعورك هذا قد هيمن عليه هذا الحب وهذا التعظيم وهذه المهابة لله سبحانه وتعالى سهل عليك أن تعامل الناس بحسن خلق لأنك لا تعاملهم هم تعامل من؟ تعامل الله عز وجل أبدا. ومن ثم فيسهل الأمر. لكن إنسان لم يعرف الله أو عرف الله ولم يمتلئ قلبه حبا لله عز وجل ولا مخافة منه ولا تعظيما له لما بيتعامل مع الناس بيتعامل معهم على أساس أنه بمصطاته يتعامل معهم. فأنا عندما يمتلئ شعوري حبا لله عز وجل وتعظيما له ومهابة منه ورأيتك تسيء إلي وذكرت قول الله المحبوب لدي حبيبي الأول وهو الله ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن هذا كلام الله لي. شو بسوي أنا؟ قل للباري لبيك يا رب أنا هون بدي أظهر محبتي إليك. بيسيء لي وبيضربني وبياكل لي حقي وبقول له عفى الله عنك. لما بقول له عفى الله عنك في نشوة كبيرة كبيرة كبيرة بتدخل أرجاء كياني. ما هي هذه النشوة؟ نشوة أنني برهنت على حبي لله عز وجل برهنت على محبتي لله سبحانه وتعالى. أنا قاعد مبسوط مكيف ما بستطيع برهن على محبتي لله أن يعطيني النعم أشكال وألوان وبقول له أي والله يا ربي قديش محبك أنت عم تكرمني أنا وغيري فرشكل في هذا. لكن لما يأتيني الأذى وفي سبيل حبي لله أقبل هذا الأذى عندئذ أكون قد أعلنت عن حبي له وبرهنت وأعلنت البرهان. لذلك قال الباري ولا يلقاها إلا الذين صبروا ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم. حظ عظيم ما هو هذا الحظ العظيم؟ حبك لله تعظيمك لله مهابتك لله عز وجل هذا هو الحظ العظيم الذي هو أكبر من كنوز الدنيا وأكبر من الزعامات وأكبر من كراسي الحكم وأكبر من كل كبير. الحظ العظيم هو أن يرزقك الله حبه. شوفوا هالشعور شو خلى النبي عليه الصلاة والسلام لما طردوا آل الطائف أكيد هو مشر وأكيد اهتاجت نفسه لهذا الأمر. لكن ما الذي أطفأ لهيب هذا الهياج في كيانه؟ لهيب آخر. ما هو؟ لهيب حبه لله عز وجل. وشوفوا هذا الكلام هالصراع كيف ظهر في دعائه. اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. أنت رب العباد، أنت رب المستضعفين، أنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجاهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ هذا سؤال. إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. أنا بديك أنت ما تكون زعلان، أنا بديك أنت تكون رضيان. بس نعم إذا رضيت عني كرام قبيلتي فلا زال غضبانا علي لآمها. ما تفرق هذا الكلام إذا أكرم الله به إنسانا يشعر بما شعر به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن إذا أردت أن تتمتع بحسن الخلق بسهولة تجاه من يؤذيك تجاه من يأخذ حقك تجاه فإملأ قلبك بحب الله وبتعظيم الله والمخافة من الله. ساعتها شو بيصير معك؟ تشعر انه ما في امين هو الله، والضار هو الله، والمعطي هو الله، والكون كله جنود بيد الله. طيب انت وصلت نفسك لعند الله للنبع، لشو بدك بالسواقي والجداول؟ فاذا زاد من الناس قال لك روح عني، ضحك عليك وما اعطاك حقك، حكومة ما اعطتك الكرسي والكرسي اللي بدك تصل فيه للحكم عن طريق الانتخابات وما الى ذلك. طيب ماشي الحال، مين اللي بيعطي حقيقته؟ هو الله سبحانه وتعالى. انا اعود الى الله عز وجل واقول يا رب ان لم يكن بك علي غضب فلا ابالي، وانا راح احط حظ نفسي تحت قدمي في سبيله، واعود الى ساحه الدعوه الى الله داعيا معرفا مبينا لدين الله سبحانه وتعالى. هذول بيضربوني بين ماشي الحال، بس اتركوني ساحه الدعوه الى الله واسعه، خلوني لسان ادعو به الى مولاي وخالقي. اذا سبيل حسن الخلق في معاملتك للناس جميعا أن تملأ قلبك بمحبة الله سبحانه وتعالى وتعظيمه. وسبيل هذه المحبة موجود بس يحتاج إلى كلام سنتحدث عنه فيما بعد. إذا تحقق هذا أيها الإخوة المسلمون فهموا البر كما قال رسول الله حسن خلق مع الناس وسعوا بين الناس سعيهم هذا، فإنهم بحسن خلقهم هذا يفتحون قلوب الناس، بل يفتحون مغاليق الدول. والله الذي لا إله إلا هو لن تقوى الأسلحة الفتاكة ولا الخطط الغدارة ولا القوى العالمية على الوقوف في وجه إسلام يقوده مسلمون جعلوا من حسن الخلق ترجمان برهم لله سبحانه وتعالى. والله الذي لا إله إلا هو. كيف؟ لأن هذا الإسلام عندما نجسده حسن خلق الناس أولئك يعشقون الإسلام في حسن خلقك هذا، فإذا تعشقوا الإسلام عانقوا. بينما الأمر على النقيض، إذا رأوا الإسلام في مظهر سوءك وتطرفك ووحشية التعامل فإنهم يكرهون هذا الإسلام. الشطر الثاني من الحديث نشرحه في درس قادم.